رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل الكلام في علم المواريث. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن موانع الإرث، وقلنا أن موانع الإرث المتفق عليها بين أهل العلم وهي الرق، بعد ذلك القتل، بعد ذلك اختلاف الدين. وتكلمنا قبل ذلك عن أسباب الإرث وعن شروطه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن شروط الحمل الذي يرث. يبقى الحمل هنتكلم عنه من وجهين: الوجه الأول متى يرث، والوجه الثاني كيف يورث أو ما مقداره. يبقى كلامنا اليوم إن شاء الله عن الشروط الواجب توافرها في الحمل لكي يرث. ماذا يرث هذا أمر آخر. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك: والحمل الذي يرث بالإجماع، والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان. والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. وجود في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. ما المعنى بالرحم هنا؟ رحم من؟ رحم زوجة الرجل، مظبوط؟ طيب، الشرط الثاني انفصاله حيا حياة مستقرة. انفصاله حيا حياة مستقرة، أي انفصاله من مين؟ من أمه، حيا حياة مستقرة. من أول السطر: روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة، ورواه ابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة بسند صحيح، ورواه ابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. إذا استهل المولود ورث، وهذا طبعا أمر معروف. فضل أخي، انفصلوا حيا حياة مستقرة. الدليل على الشرط الثاني يا أخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث أو ورث. طيب، من أول السطر اكتب: ويستدل على تحقق الشرط الأول. بأن تلده الأم في المدة المحددة للحمل. ويستدل على تحقق الشرط الأول، اللي هو الشرط الأول اللي احنا قلنا ايه؟ أن يكون موجود في الرحم ها حين موت المورث ولو ايه؟ نطفة. طبعا الأحكام ديت أحكام موجودة ويعمل بها من عهد النبوة، يعني بناء على ذلك لسنا في حاجة إلى الأجهزة الحديثة، ما تلزمناش، واخد بالك؟ ولا التحليل ولا أي شيء. ليه؟ لأن هذا كله من العلم التجريبي والاستدلال المحقق الذي احتمالية الخطأ عليه واردة. واضح يا أخوانا؟ ولكن بنرجع إلى النصوص الشرعية وما فعله العلماء، وهذا إخواني في كل أحكام الشريعة. يعني لو تخيل بقى ما فيش أرصاد ولا هيئة الفلك ولا في ساعات ولا في أي شيء معين، هنصلي وتكون الصلاة صحيحة بإجماع، واخد بالك؟ طيب ما فيش تحاليل، ما فيش كذا، ما فيش كذا، الأحكام تثبت باتفاق أهل العلم، والمرأة تعتد، والنسب ينسب، ما في أي إشكال مطلقا أبدا، حتى نعلم. لأن البعض بينخدع، بيبدأ ينظر إلى التقنية الحديثة والاكتشافات وتبدأ تشكل عليه في بعض الأحكام الشرعية، لا يطمئن تماما. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، طب وبعدين؟ فإن غم عليكم ولا تشغل بالك. طب الهلال موجود ولكن ما شفناهوش، إحنا العبرة بالرؤية، كون إنه موجود أو مش موجود، لأن باتفاق أهل العلم إن ولد الهلال ولم يره المسلمون لم يجب عليهم الصوم، بل لو صاموا يأثموا لأنهم صاموا قبل دخول الشهر. يبقى الشاهد من هذا مسائل التقنية الحديثة والاكتشافات والأشعة والتحاليل، كل هذا إن كان يعود على البشرية بنفع هذا أمر، أما أن يؤثر في الأحكام الشرعية ليس له تأثير قط. عشان كده بنقول الغريقان لا يورثان، ومن مات تحت الهدم لا يورثان. لما؟ لم نعرف من الذي مات أولا. طب تحليل وكلام من ده، الله لا لا ندري. لما؟ لأن النظر إلى من مات أولا بالعين المجردة هو ذا الأصل، أما التحليل باعترافهم هم يخطئون، يعني هو بيستدل على الوفاء ببعض الأشياء معينة. طيب ما ممكن وانت بتشتغل في التحليل، والكلام ده كنا بنمارسه أيام ما كنا بنشتغل في الكيمياء، ممكن بهزة يد مادة الفعالة تزيد شوية تختل منك التجربة، وهذا وارد يا أخواننا وموجود بكثرة ورأيناه. ممكن وأنت ترى في الميكروسكوب يحدث شيء في عينك، يعني مثلا الحيوان المنوي والجينات والأشياء دي الميكروسكوب دقيق جدا، وأنت بتنظر فيه ممكن يعني شيء لا يرى عبر تحت العدسة، واخد بالك؟ رأيته. لذلك تجد يقول لك إيه بعض الدكاترة يقول لك لا روح حلل هنا، ما تحللش هنا. ليه؟ الناس دولت ما عندهمش دقة. ده الكلام ده لو كان محترم ما بيخدش حق، واخد بالك معايا؟ يبقى الشاهد يا اخوانا ان العلم التجريبي تنتفع به البشرية نعم، اما ان يؤثر على الاحكام الشرعية وندخله في الاحكام الشرعية لا. الرجل ده تبرأ من ابنه الذي ولد على فراشه وقال يا اخوانا الولد ده مش ابن ولا اعرفه، خلاص مش ابن ولا تعرفه، تبدي النتي والكلام ده كله، ولا يلزمن ولا يثبت به نسب قط. دي مسألة حبيت أنبه عليها بحيث بعض إخواننا ما يغترش بالكلام ده معايا يا إخواننا كده، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت الشبه الشديد بين هلال بن أمية وبين الولد الذي وضعته امرأته لما اتهمها بالفاحشة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب الولد إلى هلال بن أمية. ها؟ لا لم ينسبه إلى شريك ابن سحماء، نعم لم ينسبه إليه مع أن الشبه بينهم كبير. كذلك في قصة سعد بن أبي وقاص مع أخيه من؟ عتبة بن أبي وقاص، لما قال هو لك يا عبد واحتجب منه يا زمعة، لما وجد الشبه الكبير بين الغلام وبين عتبة بن أبي وقاص لم يثبت به ذلك. يبقى بناء على هذا بقى لما نقول الحمل ولو نطفة في الرحم حين موت المورث هنعرفها ازاي؟ ما عندكوش تحاليل، ما تلزمناش التحاليل بتاعكم خالص. احنا لنا نصوص واقوال لاهل العلم في منتهى الذكاء والحرص. لما كانوا يعتمدون على الله اولا ثم على النصوص الشرعيه. اكتب عندك. ويستدل على تحقق الشرط الاولي بان تلده الام في المده المحدده للحمل، ولهم ثلاث حالات. له ثلاث حالات. عاوزين التركيز. الموضوع ده لما بدأنا المورس شرحناه أكتر من مرة وما فيش إشكال خالص. نعيده تاني بس نستوعبه. تستوعبه إزاي؟ نفهم سويا وروح ذكره مرتين ثلاثة إن شاء الله يلصق في ذهنك، وكل أسبوع كده رجعوا مع زميلك. ما هي مدرسة العلم إزاي؟ ما هي كده. إيه تعالى يا عبد الله كده نرجع انا وانت حالات الاخت الاب في الميراث واحنا قاعدين ثلاث دقايق. تعالى يا شيخ نرجع انا وانت مثلا حالات الام. تعالى نرجع ميراث الخنثى المشكل. وتعالى نراجع اثبات الحد لله، وهكذا. هو مدرسه العلم كده يا اخوانا، وده اللي كان بيعمله السلف الصالح، يعني بالنهار يدور على الشيوخ وبالليل النسخ والمراجعات. وبعد ذلك الاستذكار رايح الدرس يلا نرجع على اللي فات وهكذا، بحيث طالب العلم لا يضيع مش دقيقة ولا ثانية أقل من ذلك. اكتب أخي الفاضل الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث. نعم أن تلده حيا، طبعا حيا واستهل اللي احنا الشرط الثاني، أن تلده حيا بالتفصيل قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل، لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث، قبل موت المورث، وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. أعيده، وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر مضت، لا أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث، وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. يعني احنا بالضبط عندنا ايه؟ عندنا تاريخين اتنين، التاريخ الاولاني تاريخ وفاة الرجل كويس، التاريخ الثاني تاريخ ميلاد المولود او وضع المرأة. بنشوف الفترة الزمنية دهيت، ان كانت اقل من 6 أشهر يرث بالاجماع، وبناء على ذلك لو ولدت بعد أن مات الرجل بشهر من باب أولى، صح؟ طب بشهرين، بثلاث، بأربعة، بخمسة، بست، بالتمام والكمال، واخد بالك؟ أقل مدة للحمل 6 أشهر، ومعنى كلمة حمل أي وصول النطفة إلى رحم المرأة، دي بداية الحمل، واخد بالك؟ يبقى ب6 أشهر يبقى معناها فعلا هذا الرجل لما مات يعني في اليوم الذي مات فيه أتى امرأته بقدر الله ووصل ماؤه إليه فاستقرت النطفة وكان الحمل فوضعته بعد 6 أشهر. وضحت الصورة ديت؟ اكتب عندك وعليه، وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر مضت على وفاة الزوج فإن هذا الحمل يرث لأن وجوده نطفة. تاني، لا لا لا، من أول خالص. وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر مضت على وفاة الزوج فإن هذا الحمل يرث هذا الحمل يرث لأن وجوده نطفة كان متحققا في بطن المرأة في حياة الزوج، لأن وجوده نطفة كان متحققا في بطن المرأة في حياة الزوج. واضحة يا أخوانا الحالة الأولى؟ خلي منين؟ خليك معايا شو صار لك. احنا عندنا بنتكلم في تاريخين اتنين، ركزوا يا اخوانا معايا، بنتكلم في تاريخين اتنين، التاريخ الاولاني وفاة المورث، التاريخ الثاني ولادة المرأة. تاريخين اتنين هم، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا ان تمت الولادة 6 أشهر واقل، اقل من 6 أشهر، يبقى معنى ذلك إن أقل من 6 أشهر يبقى فعلا قبل أن يموت الرجل المولود ده كان فين؟ كان في رحم المرأة. معايا؟ لأن احنا عندنا أقل مدة للحمل كام؟ 6 أشهر. ميلادية ولا إبطية؟ قمرية. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي تاريخين اتنين. تفضل يا أخي. لا طول بالك، خلينا دي بس، لا نريد أن نتعدى ما نحن فيه. يبقى الحالة الأولى يا أخوان اللي هي الشرط الأول قلنا أن يتحقق وجود الحمل في بطن أمه عند موت المورث ولو نطف. قلنا بنعرفها إزاي؟ العلماء قالوا أن تلده الأم في الفترة المحددة للحمل. إزاي الفترة دي؟ 3 حالات لا تخرج امرأة عنه. الحالة الأولى أن تلده قبل أو أقل مدة للحمل بعد وفاة الزوج، 6 أشهر وانت نازل، واخد بالك؟ يعني مثلا لما نقول الرجل مات ووضعت امرأته بعد موته 5 أشهر، يبقى المولود ده كان في بطنها من امتى؟ أحسنت. والرجل كان عايش، كان الرجل ودى في بطنها، مظبوط ولا لا؟ طب ولدت بعد أن مات الرجل 3 أشهر، يبقى الولد كان في بطنها من امتى؟ قبل، وهكذا. واضحة ولا مش واضحة؟ كن بقى الورثة يثبتون أن الأب لم يعاشرها في هذه الفترة أو أنه غير موجود، دي مسألة تانية خالص. ونحن بنتكلم هنا عن إيه؟ عن الأمور ماشية إيه؟ ماشية طيبة وما فيش فيها أي إشكالات ولا نزاع بين أحد من الورث. اكتب عندك الحالة الثانية. نعم، ما هو ذا الذي نص عليه الشرع؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شو نقول على الايه؟ الأشهر الايه؟ القمرية. أما هذه لا ينبغي أن نعمل بها مطلقا، ولكن إلى الله المشتكى. نتمنى من أعماق قلوبنا أن يرد الله عز وجل المسلمين جميعهم إلى الإسلام ردا جميلا. الحالة الثانية، الحالة الأولى واضحة ولا عيدها تاني مشايخ؟ خلاص واضحة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وخد بالك في 90% مش فاهم حاجة، بس بيجادل بالباطل. انا اعرفهم كويس، اخواتي اعرفهم كويس، ما حدش بيختار قرايبه. ايوه عبد الله اوصل ايه؟ طيب ما اقول مش ليه. بص اخي الفاضل، اقل مده للحمل ينزل الجنين حي ويعيش 6 أشهر. واضحه ديت؟ متاكد الدليل؟ ما تزعلش مني بقى. صح، مش تزعل. الدليل على الكلام ده ايه؟ ينبغي انت تقول الدليل، عشان لو ما بتكلمش صح او مروح اقعد مع العيال، واخد بالك؟ بص اخر الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. يبقى الحمل والفصال 30 شهر، الرضاعة 24 شهر، شيل 24 من 30 يبقى 6، وده كلام الصحابة واجماع اهل العلم. يبقى إذا الولد ينزل ابن 6 أشهر واد محترم وكويس، ولو أن الزوج قال لا ده جاي معها قبل ما تجوزها، دي مشكلة كبيرة، يعتبر قذف. انتهينا من ديت؟ واضحة يا شيخ؟ واضحة يا عبد الله؟ أقل مدة الحمل كم شهر؟ متأكد؟ طيب هنا بقى بنقول الرجل مات والحمل في بطنها. أنا احنا بنقول الشرط عندنا إيه؟ أن يكون هذا الحمل موجود في رحم المرأة عند موت المورث ولو نطف. طب ديت نعرفها ازاي؟ لا عندنا سونار ولا عندنا اكس ري ولا عندنا حاجه خالص. كل الحكايه المعزه والحمر اللي عندنا نعرف. قال لك بسيط، بننظر متى وضعت هذا الغلام. خليك معي، انا عندي كم تاريخ؟ كم تاريخ يا شيخ؟ اتنين. هنقول ايه؟ توفي الرجل في شهر واحد محرم، مات واحد محرم 2015، ومراته فجأة كده لأنها ولدت بعد خمس أشهر، بعد خمس إيه؟ أشهر. طيب بعد خمس أشهر من تاريخ الزواج، من تاريخ الإيه؟ من تاريخ قصد الوفاة. يبقى معنى ذلك الولد ده هو إما أن يكون ابن ست أشهر وإما ابن تسعة، هذا والد. فلو إحنا قلنا ابن ست أشهر يبقى الولد كان في بطنه وبقاله قد إيه؟ أحسنت. يبقى فعلا لما الرجل ده مات كان رحم المرأة دي فيه نطفة من هذا الرجل، لأن الولد الفراش واخد بالك. كن بقى يحصل كلام غير كده مالناش دعوه. يبقى بناء على ذلك تم الوضع والولادة في أقل مدة للحمل، أي قبل مضيها اللي هي ستة أشهر، يبقى فعلا هذا الغلام كان فعلا في رحم أمه لما مات المورث. واضح يا شيخ؟ ديت اكتب الحالة الثانية. أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث. أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، من موت المورث. ففي هذه الحالة لا يرث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث، لا يرث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. يبقى في عندنا شرط انتفى اللي هو الشرط الأولاني. معايا؟ كتبته؟ طيب معلش كتبته يا أخوانا؟ أعيدها تاني الحالة الثانية. طيب أرجع معكم الحالة الأولانية تاني. أن تلده حيا قبل، هنا أن تلده حيا بعد، خدوا بالكم. يبقى قبل مضي زمن أقل مدة الحمل يرث، قبل مضي زمن أقل مدة الحمل، هنا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث. ففي هذه الحالة لا يرث. لا يرث ليه؟ قال لك لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث. عندنا كم تاريخ؟ تاريخين اثنين. خليكم معايا، وهنعتبر تجاوزا ان مدة الحمل 9 أشهر تجاوزا. فعندنا الرجل مات في اول المحرم، ماشي اخر فضل، جت زوجته ولدته، ولدت الولد ده بعد 8 أشهر. ابنه ولا مش ابنه؟ نسأل اخونا محدش يرد. ابن ليه؟ لانه كان في بطن امه بقاله قد ايه؟ شهر على اساس. طيب بعد الراجل ما مات في اول المحرم جت مراته ولدت بعد 10 أشهر. احنا عندنا اقصى مده الحمل كام؟ 9. يبقى الولد كان نطفه امتى؟ بعد مات الراجل بكام؟ هذا المذهب لا يجوز الا عند الصوفيه، ان الميت يصحى ويتجوز المره تاني بس. واخد بالك يا شيخ؟ ومن اجل هذا، لحظه واحده، ومن اجل هذا حرم العلماء التلقيح الصناعي ولو من ماء الزوج بعد موته، لا يجوز. واخد بالك ليه؟ خلاص بقى كده فتحنا باب الزنا على مصراعي. تجيب 20-30 عيل بعد ما الراجل مات ب20 سنه ولاده، كنت عينه الحيوان المنوي مش عارف ايه، لا يجوز مطلقا ابدا. وضحت ديت؟ يبقى عندنا أقصى مدة الحمل كم؟ 9 أشهر. مات الرجل في أول المحرم، زوجته وضعت بعد 11 شهر، يبقى معناها الولد ده كان مطفى بعد ما الرجل مات بقد إيه؟ قال لك في حديث المورسي يبقى مش ابنه فعلا. معايا كده يا أخي الفاضل؟ طيب، وبناء على ذلك نريد أن نعرف أكثر مدة الحمل عشان نقدر نحدد. زي ما قلنا أقل مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل اكتب عندك. وأكثر مدة للحمل هي 4 سنوات. نعم، احنا قلنا ما نسيبش، احنا قلنا ما نلص، ده احنا قلنا تجاوزا هنعتبر اقصى مده الحمل 19 تجاوزا، عشان بس افهم نفس المساله، واخد بالك؟ لكن دوات اكثر مده الحمل كم؟ 4 سنوات. المثال اهو، توفي رجل في اول المحرم 1436 كويس، ووضعت امرأته في 1439 بعد كم سنة؟ 4 سنين يرث. كان قاعد فين ده كله؟ هنشوف أدوات، أخبر بالك أنت، هنبحث أدوات نشوف إزاي أنا 4 سنين إزاي اتكلمت معايا مشايخ. أدي معنا كلمة أقصى مدة للحمل بعد، خد بالك، بعد مضي أقصى مدة للحمل. يبقى بناء على ذلك نستطيع أن نقول إذا مات الرجل ووضعت امرأته بعد موته ب5 سنوات لا يرث. صح؟ بخمس لا يرث. ليه؟ لأن كده بعد مضي إيه؟ أقصى مدة للحمل. طيب قبل مضي أقل مدة للحمل، فرق بين الاثنين عشان ما يختلطوش عليك. يبقى أقل مدة بنقول عليها إيه؟ قبل. أقصى مدة بنقول عليها إيه؟ بعد. إيه نحفظ معايا مشايخ كده؟ يبقى إذا وضعت المرأة ابنها بعد مضي أقصى مدة للحمل 5 سنين، 4 سنين ونص، 4 سنين وشهر، يبقى ماله هنا إيه؟ لا يرث. هنبدأ بقى نتكلم الأدلة الشرعية على أقصى مدة للحمل. اكتب عندك. نعم؟ طب ما نخلص دي الأول. أي شكلك كده المعني بالسؤال ده، شكلك كده المشتهى عنك. اكتب عندك. قرر العلماء أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود، يرجع فيه إلى الموجود من أول السطر. قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. من أول السطر، من الآيتين استنبط العلماء أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية من أول وطئ إلى وضع الحمل. أعيد، من الآيتين استنبط العلماء أن أقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية من أول وطئ إلى وضع الحمل. طيب أول وطئ دي نستدل عليها إزاي؟ ها؟ بالفرح والوليمة والدخول والكلام ده كله. معايا يا أخوانا كده؟ لأن دي مسألة من أهل العلم، هل يا ترى بعقد النكاح أم بإمكانية الوطئ؟ محل نزاع بين أهل العلم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، من أول وطء إلى وضع الحمل. فضل. زوجات الخدم بعد الولادة بشهر. الله يجزاك بالخير. لا ده محتمل بقى له 8 اشهر اقل مده. اقل مده ما هو ولدت بعد ما الراجل مات ب6 اشهر. بعد ما الراجل مات بشهر بتقول؟ بشهر. طيب خلاص يبقى هذا الولد كان في في في رحمها والرجل حي. ده لو ولد من 6 اشهر يا اخي ممكن يكون بقى له 7 شهور بقى له 8 شهور. معايا اخر فضل؟ ها معايا مشايخ؟ اكمل كلامي. طيب اكتب عندك. روى الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح. طيب مسألة. توفي رجل. لا لا لا عشان بس لأن في إشكال عند الأخ هنا أزيله. توفي رجل ووضعت امرأته بعد موته بشهر وكان تزوجها قبل موته بـ4 أشهر. أحسنت. لا يرث. ها كويس اكتب المسألة. طب انت ربنا ميسر لك وفاهم. انا مش فاهم حاجة. سيبنا فاهم افهم انا والراجل الطيب ده. اكتب المسألة يا اخي اكتب. توفي رجل ووضعت امرأته بعد موته بشهر وكان تزوجها قبل موته بـ4 أشهر. كويس خليك معايا عشان كده. يبقى هو وطأها اول وطأ له قبل ان يموت بقد ايه؟ ليه؟ ما يعرفوش حاجه. هو تزوجها قبل ما يموت بـ4 أشهر. يبقى لما تزوجها وطأها يبقى قعد معاها 4 أشهر وبعد كده مات. بعد ما مات بشهر ولدت. يبقى الولد ده ابن كام؟ ما فيش الكلام ده عندنا. لا ابن 5. نعم حاضر. يبقى الولد اصلا لا عشان نقول ايه ان هو ابن الرجل ده لكي نقول انه ابنه حتى يرث نقول ده نزل ابن 5 وانت كان ده ما عداش في الشريعه. واخد بالك بعاسس ان هو نزل ايه ها استهل وعايش يبقى ليس في الشريعه. يبقى نقول ان هذا لا يرث. لما؟ لانه كان نطفه في رحم المراه ولم يكن بينها وبين الرجل نكاح. تاني مفيش مشكله خالص. تاني محمد جو السعدية أظن أشبه كده بقى واخد بالك أنت إزاي. اتجوز مثلا في أول المحرم مكث معها المحرم وصفر وربيع وربيع وجيه مات. كويس كده. بعد ما مات بشهر وضعت المرأة. يبقى الغلام ده إن قلنا أنه ابن محمد يبقى ابن كم؟ ابن 5. الكلام ده مش موجود في الشرع. ها اقل حاجه 6. يبقى الولد ده لو قلنا هو ابن 6 كان نطفه في رحم المراه ديت قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ بشهر. اشوف بقى جبتيه منين. اما هو محمد لا ما ينتمش لمحمد خالص. واضحه كده؟ ها ده موضوع ثاني هيجي دلوقتي. اركنها خلاص دلوقتي معايا كده. اتفضل يا شيخ. ها فين؟ حاضر. أخونا يقول يمكن أن تدخل في إشكالية الولد للفراش. السؤال متى تكون المرأة فراشا؟ معايا؟ إذا تم عقد النكاح وأمكانية الدخول ووضعت بعد 6 أشهر. وضحت يا شيخ ديت؟ تاني ما هو إن حديث البخاري الولد للفراش وللعاهر إيه؟ إيه معنى العاهر الحجر يا عبد الله؟ 5 جنيه عبد الله قلتها. 20 جنيه عبد الله. لو قلت لي للولد للفراش وللعاهل الحجر ما معنى للعاهل الحجر 20 جنيه ولا بحنطور. ها ها طب ما انا قلتها مرتين وثلاثة وعارف انت مش تقوله عشان كده قلت 20 جنيه. لا لا لا ان شاء الله. قول ليك ثانية واحدة انتهت خلاص يا عبد الله. وللعاهر الحجر أي خيبة الأمل. وليس المعني للعاهل الحجر أي الرجم، لا يعني ذلك، ماشي؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبفي العاهر الإثلب أي التراب، ماشي يا مشايخ؟ كنت عارفها؟ ماشي عبد الله، أعد يا أخواننا ماشي تاني. الولد للفراش تاني، متى تكون المرأة فراشا؟ واخد بالك؟ إذا عقد عليها الرجل وتمكن من الدخول ووضعت بعد 6 أشهر، ده اسمه بقى للولد الفراش. الولد الفراش يعني تزوج الرجل المرأة ثم دخل به ثم مات ثم ولدت بعد الدخول 6 أشهر، خلاص الولد الفراش. الورثة كلهم قالوا مش إخونا ولا نعرفهم، اضربوا دماغه في الحيط. الولد الفراش لأن الرجل مات، واخد بالك؟ والمرأة يستحيل ان هي تقول لا مش ابني. اتفهمت ولا مش متفهمش؟ دي مشايخ. حاضر، تكون المرأة فراشا اذا تزوجها الرجل وامكن الدخول بها ووضعت بعد 6 أشهر، دي اسمها الفراش اللي هو ينسب الولد له. الولد للفراش، ما حدش بقى يقول فراش يعني المرتبة واللحاف، عيب ما يصحش. ماشي يا مشايخ. ها تفضل يا محمد. ده لو كانت وطئت بزنا او بشبهه نكاح او بنكاح لازم تستبرا ارحمها. ما هو تزوج بالمراه كويس، تزوج شرعي، احنا بنتكلم عن ان هو زواج شرعي، امراه محترمه وعايشه وراجل اتجوزها خلاص، وطئها لما تزوجها، مات بعد 4 أشهر، كويس كده؟ بعد ذلك وضعت المرأة بعد شهر مش ابنه. لما؟ نعم؟ لحظة، غفر الله لنا ولك، هذا لا يليق. نعم؟ لا، احنا قلنا الضابط ايه عندك؟ قلنا الضابط ايه؟ عقد وأمكانية الدخول، ماشي، لازم يكمل الدخول. اصل الكلام ده الولد للفرج ده عشان برضو في حاجه خافيه عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قالها متى؟ عارفين الحديث؟ حديث عتبه بن ابي وقاص وحديث سعد بن ابي وقاص، لما مات عتبه اوصى اخاه قال ان جاريه عند زمعه قد وطأتها وولدت لي غلام، الحقه بك انما هو ابن اخيك. فسعد بن ابي وقاص وهو داخل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه وجد الغلام جفر كأنه قطعة من عتبة بن أبي وقاص، فقام قال له أخويا ابن أخويا تعال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جه عبد ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة، واخد بالك؟ وقال يا رسول الله ابن أبي، انتبه، ولد على فراش أبي. إيه معنى ولد على فراش أبي؟ يعني كانت الأمة هذه فراشا لأبيه زمعة، يعني وطأها قبل أن ولدت من خلال 6 أشهر. هذه معنى المرأة الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليه؟ لأن زمعة مات والجارية ماتت، يبقى هنا النص الشرعي الولد للفراش. عشان كده بنقول لو هذه الحالة حصلت، واخد بالك، ووضعت المرأة بعد 6 أشهر من تاريخ النكاح، فلما وضعت قالت أخوكم، قالت لأولاد زوجها من غيره أخوك، قالوا لا مش أخوه ولا ينفع ولا ننسبه لبين، لا ينسب، رغم أن فهم لما الولد للفراش. ليه؟ المرأة تزوجها الرجل وإمكانية الوط ثم وضعت في خلال بعد 6 أشهر، دي تعتبر إيه؟ للفراش، أي ينسب لمن كان مع المرأة في فراشها. وضحت؟ اكتب عندك يلا. أي نعم، الحياة المستقرة اللي هم علماء الطب بيقولوه أن يستهل صارخا وتمكث حياته فترة معينة في هذه الحالة، يبقى مثلا تعبان مش تعبان دي ما تخصناش خالص. افرض مثلا مولود بكلية واحدة، كلية واحدة، أو مولود مثلا القلب مثلا كذا أو الرئتين كذا، وعاش يوم 2-3 ساعات 3-4، خلاص حياة مستقرة يرث. طيب مات خلاص، بنقول توفي غلام عنده من العمر 2 ساعة وترك تركة كيت وكيت وكيت وسب من ومن ويورث ساعات، لأن الإرث لا يسقط. واخبرك اللي هو ده بيسموه التناسخ. ها واضحه؟ لا مش ماشي. يعني مفيش وقت ثابت في هنا. العرف هو المحكم، واخد بالك؟ كل حاله بحالتها. الاطباء رايكم رد ايه؟ لا ده هو بنطلعه من بطن امه كان بيموت. طب استهل صارخا، واخد بالك؟ وعدوا ساعه او نص ساعه، خلاص حياه مستقره. معايا اخي الفضل نكمل كلامنا؟ وصلنا لحد فين؟ طيب من حديث ابي ذر مش كده؟ قال من القائل؟ من حديث ابي ذر، من حديث ابي ذر الغفاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام ابن صياد، الى ام ابن صياد، فقال سلها كم حملت به. سلها كم حملت به. أي نعم، ليس المسيح الدجال. يقول فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا. قالت حملت به 12 شهرا. يقول أبو ذر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. من أول السطر. وجه الاستدلال من الحديث قال الطحاوي قال الطحاوي فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الاستدلال قال الطحاوي فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك. لذلك عايد على ايه؟ على الحمل 12 شهر. دفع لذلك ولو كان محالا لأنكره عليها، ولو كان محالا لأنكره عليه. وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من 9 أشهر. نعم، كلام التحوي. نعم، وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من 9 أشهر. انتهى كلام الطحاوي من أول السطر. قال الإمام مالك بن أنس قال نعم، بمعنى لا، دي قصة طويلة، قصة ابن صياد وهل هو المسيح أم لا، ذكرناها قبل ذلك في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، فارجع إليها والله يتولاك. قال الإمام مالك بن أنس هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان. قال الإمام مالك بن أنس هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق. حملت 3 أبطن في 12 سنة. حملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن في 4 سنين. طيب اكتب عندك. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند حسن روى الإمام ابن أبي شيبة بسند حسن. رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجه. رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى. رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى، يعني سافر قعد بره سنتين، جاء لها حامل. طبعا هنا هيخش على طول بالآلي. شفتوا اخوانا العلم الشرعي، هو ده العلم الشرعي يا اخوانا، وادله. وعمر بن الخطاب اغير خلق الله على دين الله بعد رسول الله وبعد ابي بكر. رفعت لعمر امراه غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها. فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن يك لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنه. إن يك لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنه، يعني لو أنت الشرع يدك ترجمها ما تقدرش تموت مين اللي في بطنها، يعني ايه؟ اصبر حتى تطع. مظبوط كده ولا لا؟ ادي معنى كلمه معاذ بن جبل، يعني اتركها حتى يطلع. اكتب عندك: فتركها عمر حتى ولدت غلاما. غلاما قد نبتت ثناياهم. نبتت ثناياه يعني ايه؟ طلع السنان. الضحك ابن مزاحم ما سمي الضحاك؟ يقول: مكثت في بطن امي سنتين اثنين، نزلت اضحك واسناني قدام. واخد بالك انت؟ اكتب عندك: قد نبت الثنايا فعرف زوجها شبهه به فقال: ابني والله. فعرف زوجها شبهه به فقال: ابني والله. قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. فعرف زوجها شبهه به فقال: ابني والله. قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. اكتب عندك: ولهذا، ولهذا ضرب عمر لامرأة المفقود 4 سنوات. ولهذا ضرب عمر لامرأة المفقود 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولهذا ضرب عمر لامرأة المفقود 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ايه الكلام ده؟ يعني رجل خرج ولم نعرف له مكان، فقامت امرأته ورفعت امرها الى السلطان. زوجي خرج ومعرفش عنه حاجة، فيبدأ القاضي، انا بكلم بقى على العصر الحاضر، عملوا تحريات المباحث بطريقتي، وبدأ القاضي يسألها، طب اسأل الجيران، طب اتصل كذا، طب إلى غير ذلك. فصنعوا كل ما في وسعهم ولم يستدلوا عليه، فحكم القاضي بفقد فلان. تاريخ الحكم: الزوجة مراته تمكث 4 سنوات، وبعد 4 سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تتزوج إن بدا لها ذلك. عمر رضي الله عنه عمل 4 سنوات ليه؟ لأقصى مدة للحمل 4 سنوات. قال: لا خلاص، خلاص 4 سنوات، لو كانت حامل هينزل بعد 4 سنين، مش حامل خلاص. واضح يا اخوانا ديت؟ نعم. لا، بعد سنتين ده هو الرجل ايه يعني ايه صافر وجه، وجد امرأته غاب عنها سنتين، جه لقاها حامل. ها؟ يعني رفع أمرها إلى عمر، عمر تركها ولدت بعدها بشهر باثنين بثلاثة، مش فرقة. ما احنا قلنا أربع سنة وفعل عمر بن الخطاب وسائل استخلاف أهل العلم، أنا ما خلصتش. ها أكمل يا إخواننا، وضحت وجه عمر عمل إيه؟ ماشي تفضل يا أخي. أقصى حاجة ده في المفقود فقط، فين ده في امرأة المفقود فقط. تتكلم على الطلاق يعني؟ مال على ايه بس؟ فهمنا بالراحة. باربع سنوات. نعم حاضر، انا فهمت انا فهمت. بص اخي الفاضل، باتفاق اهل العلم ان الحكم ان امرأة المفقود تعتد بعد تاريخ القاضي بالحكم وليس من تاريخ الفقد، من تاريخ حكم القاضي بانها مفقوده. معايا اخر فضل؟ وده محل اجماع من اهل العلم. معايا اخر فضل؟ ها لا ما نحسبش، لأن نحسب لأن عمر لما المرأة ذهبت إليه وقالت له زوجي مفقود استطاعوا أن يعلموا أنه مفقود، لأن دي قصة تانية، تيقنوا أنه مفقود مش موجود فعلا ولم يعلموا عنه شيء. ولعل هذه المرأة لما ذهبت إلى عمر، لعل وهذا اجتهاد مني، لعل كان زوجها مفقود من فترة معينة وانتظرت أن يأتي فلم يأتي، فلما غاب أو طالت غيبته وذهبت إلى عمر واشتكت إليه. المهم أن الأربع سنوات تحسب من تاريخ حكم القاضي بفقد الرجل لا من تاريخ فقدانه. معي أخي الفضل، نكمل كلامنا، اكتب عندك. قال الإمام ابن رشد قد يأتيها إيه؟ قد يأتيها هذا المفقود الذي غادر عنه المكان دون علم الناس بعد سنتين وسبع سنتين، قد يأتيها في خلال سنة فرفع الله بعد سنة، في السنة دي قد يكون قد يأتيه هو غريب الناس اللي أعرفه هو غريب. لا أنا لا أذكره، لما أمنيتكم على هذه المسألة قلت لكم طيب ما الحكم الشرعي إذا جاء زوجها المفقود بعد أن تزوجت من غيره؟ ما هو مفقود ممكن يجي ولا ما يجيش، ورد أنه يجي واخد بالك. طب ما الحكم الشرعي الرجل اللي الست قعدت أربع سنين مستنية وما جاش، واخد بالك، واعتدت أربع أشهر وعشر أيام وما جاش، اتجوزت بعد ما اتجوزت جه واحد جه. قال أهل العلم يخير الرجل، يخير المفقود. ما هنخير مين؟ الرجل جه دخل الدار لقى الست متجوزة وعايشة في ذبات ونبات. ايه اللي حصل يا ست؟ قلت له حكم القاضي اربع سنين مستناك واربع سنين وعشرة ايام ما جاتش اتجوزت. يخيره ولي الامر بين ان يردها اليه، واخد بالك، طبعا بعد ان يستبرئ رحمها، او يرد عليه الصداق وتبقى مع الأول. فهمت ولا لسه؟ أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. ما لا أجيب منك.